قال المصنف رحمه الله تعالى: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه هي المسألة الثالثة، وهي أن فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تبارك وتعالى سمى الكاذب فاسقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث وغيره. وقد استب كثير من الصحابة على عهده ومن حضورهم، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فسمى الله تبارك وتعالى كل من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية. ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينفع عنهم الأخوة أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلتين ولا فيما بينها وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت الأخوة الإيمان لهم مطلقا. فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكذلك في آية القصاص أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك. فقال في صفة الخوارج: وتمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. ومعلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، وقد اقتتلتا قتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنهما في عام الجماعة، ولله الحمد والمنة. هذه المسألة من أخطر المسائل، ولذلك أحب أن تنتبهوا معي جيدا، لأنه قد ظهرت في هذا الزمان طوائف تكفر المسلمين ممن لا فقه عندهم في الدين، شباب درسوا على غير هدى، لم يأخذوا العلم عن العلماء، وإنما أخذوا العلم من الكتب، فضلوا وأضلوا، وصار يفتي بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، وربما كفروا كثيرا من المسلمين وبخاصة العلماء والحكام. وهذه الطائفة من شر الطوائف على وجه الأرض، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. والمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة التي دون الكفر ودون الشرك بالله الذي لم يستحل لها، فإنه تترتب عليه أربعة أحكام افقهوها جيدا. الحكم الأول أنه مؤمن، وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب منكرا كبيرة من الكبائر ما لم يستحل ذلك فهو مؤمن، يعني لا يسلب عنه اسم الإيمان، كما قلنا ما لم يستحل، انتبهوا، فإذا استحل كان كافرا. الأمر الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان، أنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب ماذا؟ ولا يسلب الإيمان. فيقول أهل العلم لهم عدة اصطلاحات في هذا، منها أنه مؤمن ناقص الإيمان، ومنها أنه مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته، ومنها أنه مؤمن عاص. هذه مصطلحاتهم في تسميته. ثالثا أنه لا يخرج من ملة الإسلام، أنه لا يخرج من ماذا؟ من ملة الإسلام، فتجرى عليه جميع أحكام الإسلام حتى ولو أقيمت عليه الحدود. رابعا، أنا قلت لكم أربعة أشياء، هي خمسة أشياء. رابعا أنه إذا مات على ذلك فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الحكم الخامس أنه إذا عذب لا يخلد في النار بل لا بد أن يخرج منها، بل لا بد أن يخرج منها ولو بعد أحقاب طويلة الله أعلم بها، ولكنه في نهاية المطاف سيخرج من النار ويدخل الجنة طالما مات على التوحيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية حبة، وفي رواية خردلة، وفي رواية شعيرة. والمقصود أنه مهما كان ذلك الإيمان الضعيف بقي في قلبه فإنه سيكون سببا في خروجه من النار إذا دخلها يوما من الأيام. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في مرتكب الكبيرة من المسلمين. أعيدها باختصار، تترتب عليه خمسة أحكام. الحكم الأول ما هو؟ أنه الحكم الأول أنه مؤمن، يعني بشكل عام يقال له مؤمن. الحكم الثاني أنه لا يعطى الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي. ثالثا أنه لا يخرج من ملة الإسلام بل تجري عليه جميع أحكام الدين. رابعا أنه إذا وافى بالمعاصي ومات على ذلك فإنه يكون تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. خامسا أنه إذا دخل النار ومعه أصل الإيمان فإنه لا يخلد فيها بل لا بد أن يخرج منها يوما من الأيام. وليس المراد أيها الإخوة كما قد يفهمه البعض هو التساهل بالمعاصي، ليس المراد التساهل بالمعاصي والتهاون بها، فإن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، فإنه إذا استمرأها الإنسان واستمر عليها ربما يؤدي به الأمر إلى استحلالها فيكون ماذا؟ فيكون كافرا. هذا ما يتعلق بحكم الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة. وقد استشهد المصنف رحمه الله بعدة نصوص على بقائه على الإيمان، منها أن الله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بالإيمان، وصف المؤمنين، وصف الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين بماذا؟ بالإيمان. فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم إن الله سماهم إخوة على الرغم من أنهما متقاتلتان، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكذلك سمى القاتل أخا لأخيه المقتول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال في آخر الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ومن ذلك أن الله عز وجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى أو وصف الحسن رضي الله عنه، الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: إن ابني هذا سيد يصلح الله فيه به بين طائفتين من المؤمنين. ولا يفهم أحد من الكتاب أن الأمر يعود إلى القتال بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، فالخوارج فيهما خلاف سأذكره، لأن كلام المصنف يوهم أن المراد بالطائفتين اللتين أصلح الله بالحسن بينهما، قد يتبادر إلى الذهن أن المصنف يعني من؟ يعني الخوارج، لكنه لا يعني الخوارج، وإنما يعني ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما. انتبهوا إلى الكتاب المعاصرين الذين يسبون معاوية أو يكفرونه كما فعل سيد قطب وغيره، فإن الأمر خطير. معاوية كاتب ماذا؟ كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية خال المؤمنين، معاوية قائد الفتوح، معاوية الذي استقر الأمر في عهده بعد الخلافة الراشدة، بعد النزاع الذي حصل من عهد عثمان إلى أن جاء عهد معاوية رضي الله عن الجميع. يقول بعض السلف: إذا رأيت من يتكلم في معاوية فاتهمه على الإسلام. ويقول آخر: امتحنوا الناس بمعاوية رضي الله عنه. امتحنوا الناس بماذا؟ بمعاوية. ما معنى امتحنوا الناس؟ سألوهم عن حبه أو كراهيته. امتحنوا الناس في الإسلام بمعاوية. معاوية رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الكتاب المعاصرين يتكلمون فيه أو يكفرونه كما فعل سيد قطب وغيره من الكتاب، وللأسف. وهذا ضلال مبين وخطأ كبير، فمعاوية خال المؤمنين كاتب وحي رسول الله وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب، يكفي كما قال الأخ أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فنحن نوالي من يوالي معاوية وعليا وسائر الصحابة، ونكره ونبغض ونمقت من ينال من معاوية أو غيره ممن من الصحابة رضوان، من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. انتبهتم؟ فالحديث هذا الذي أشار إلى الذي ذكره المصنف إنما يعني بقوله إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، إنما يعني ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وهؤلاء قد جرت بينهم أمور بسبب دس اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله، الذي فتن المسلمين من عهد معاوية، من عهد عثمان، فألب الناس على عثمان، فلما نجح في وهو يهودي أسلم دسا ويقال له ابن السوداء، أسلم ليدس على الإسلام والمسلمين، وهو الذي أله عليا رضي الله عنه، وهم السبئية الذين قالوا أنت هو، يعني أنت من؟ أنت الله. فقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. أمر مولاه قنبرا فأوقد له نارا فأدخلهم فحرقهم بها، وهم السبائية الطائفة الخبيثة. وأما ابن سبا نفسه فقد هرب واختفى، لكن لن يفلت يوم القيامة إن شاء الله. فلما نجح في قضية عثمان جاء وحرش بين علي ومعاوية بنفس الفئة التي كانت تألبت على قتل عثمان رضي الله عنه. فيعني استمر بحجة المطالبة بماذا؟ بدم عثمان. بالأمس يؤلب على عثمان، فلما قتل عثمان رجع يطالب بدم عثمان، وأشاع أن أشاعه وأذنابه أن عليا تستر على قتلة عثمان، وهذا كله كذب وافتراءات. على كل حال، مذهب السلف في هذا الكف عما شجر بين الصحابة. ولذلك يروى عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله تعالى، طبعا على فضله، فإن الترضي مذهب منهج السلف أن لا يطلق إلا على من؟ إلا على الصحابة. أما بقية من جاء بعده من التابعين وأهل الهدى والحق فيقال رحمه الله. فقال عمر، سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فقال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. أرأيتم العدل؟ أرأيتم الإنصاف؟ أرأيتم الحق؟ أين يذهب سيد قطب وغير سيد قطب عن هؤلاء عن هذا المنهج؟ أين يذهب الكتاب المفتونون المعاصرون الذين يسبون الصحابة ويكفرون بعضهم تقليدا للطوائف المنحرفة، للطوائف الضالة، للطوائف المارقة؟ أين يذهبون عن هذا المنهج الذي نهجه عمر بن عبد العزيز وغيره من أئمة الهدى والدين؟ فعلي ومعاوية على الرغم مما جرى بينهما كل منهما يثني على الآخر، وكل منهما يترحم على الآخر، وكل منهما يرجو أن يبعث هو والآخر وممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا الله وإياكم في زمرتهم. فإياكم وإياكم وإياكم ثم إياكم من الاغترار ببعض الكتاب المعاصرين وما يكتبون. فقد أساءوا إلى عثمان وأساءوا إلى علي وأساءوا إلى معاوية رضي الله عنهم أجمعين كما فعل الخوارج بالضبط. وسيأتي تفصيل مذهب الخوارج بعد ذلك بعد أن ننتهي من هذه المسألة. إذن أيضا مما استشهد به المصنف رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن المراد الكفر الإيش؟ الكفر الأصغر، بدليل أنه ما سمى المتقاتلين كفارا بل سماهم مؤمنين في الآية الأخرى. ونحن لا نضرب النصوص بعضها ببعض كما تفعل الخوارج. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالمقصود كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومعلوم بإجماع أهل السنة والجماعة أن هذا ليس بكفر ينقل عن ملة الإسلام، بل هو كفر دون كفر أو كفر أصغر. إخواني، فهم مذهب أهل السنة في هذه القضايا في غاية الأهمية، لأن سنبين المذاهب المضادة لذلك وما آلت إليه قديما وحديثا. ومما ذكره المصنف أو أشار إليه أنهم وصفوا بالكافرين وبالظالمين وبالفاسقين، يشير بهذا إلى آيات سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كيف فهمها السلف وماذا قال عنها ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس الكفر الذي تفهمون، وإنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم، كفر دون كفر وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقد قال هذا مجاهد، وقاله قتاده، وقاله جمع من السلف الصالح. ولذلك فإن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل وله أحوال يجب أن نتنبه لها، منها ما يصل إلى درجة الكفر، ومنها ما هو دون ذلك. فإن من حكم في قضية ما فله ستة أحوال، افهموها وعوها جيدا. الأول: رجل عالم مجتهد درس المسألة فاجتهد فحكم فأصاب، فهذا مصيب وله كم أجر؟ وله أجران. هذا واحد. ثانيا: رجل مجتهد اجتهد في حكم الله في هذه المسألة وفق الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ولم يدخر وسعا في ذلك، ثم أخطأ بعد ذلك حكم الله، فهذا ما حكمه؟ فهذا مؤمن، له أجر واحد. ثالثا: رجل لم يكلف نفسه العلم فحكم حيثما اتفق بالجهل، وهو يريد الحق لكنه لم يكلف نفسه البحث والتحري فحكم بالجهل، فهذا فاسق وآثم حتى وإن أصاب سواء أصاب أم أخطأ، هو آثم في ذلك، هو آثم إذا حكم بجهل مع قدرته على العلم ثم حكم بالجهل، فإنه آثم وفاسق وعاص حتى ولو أصاب حكم الله. رابعا رجل يعلم حكم الله ويعلم أنه الحق ويؤمن أنه الحق الذي يجب تطبيقه، لكن غلبه هواه وغلبته شهوته وغلبه عصره فحكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. انتبهتم للقيود ما هي؟ رجل يعلم حكم الله ويؤمن به ويعلم أنه الحق ويعتقد أن يعتقد أنه يجب تطبيقه، وإنما غلبه هواه وشهوته أو غلبه عصره كالقضاة القانونيين الذين يعينون في المحاكم الطاغوتية. هو يؤمن مثلا، مؤمن يقول أنا أعرف أن حكم الله هو الحق وأتمنى أن أحكم بما أنزل الله، لكن غلبه هواه وغلبته شهوته وغلبته عاطفته أو معيشته أو معصيته نحو ذلك، مع اعترافه بأنه مذنب، مع اعترافه بأنه مذنب. انتبهتم لهذه القيود؟ فهذا ما حكمه؟ حكمه ماذا حكمه؟ كافر؟ مؤمن كامل الإيمان؟ لا. حكمه ماذا؟ مؤمن فاسق، هو فاسق عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، سواء حكم في مسألة أو في مسائل متعددة، يعني سواء كانت كل أحكامه كذلك أو حكم في مسألة معينة. فمثل هذا لا يخرج من الملة كما يحكم عليه بعض الظاهريين أو بعض الخوارج. لا شك أنه عاصي وأنه فاسق وأنه على خطر وأن هذا ربما يجره إلى الاستحلال والعياذ بالله، لكن طالما أنه يعني على هذا الحال يعترف بأنه مذنب ويتمنى أن لو لم يفعل، ولكن غلبه هواه وغلبته عاطفته فحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسائل، فهذا ما حكمه؟ فهذا حكمه أنه فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان أو عاصي، ولا شك أنه على خطر. هذا أمر خاء. هذا كم رقم؟ كم؟ 4. خامسا، الآن سنبدأ في فئة أخرى. خامسا رجل يعلم حكم الله ويعلم أنه الحق وقامت عليه الحجة، لكن الرجل يعتقد أنه يجوز أن يحكم بغير ما بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله، يسوي حكم الطاغوت وحكم القانون الوضعي بماذا؟ وحكم القانون الوضعي يسويه بماذا؟ بحكم الشرع، يعني يعتقد التسوية بين حكم الله وبين حكم ماذا؟ وبين حكم الطاغوت. فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه كافر، مارق من الدين، خارج من الملة. لكن انتبهوا، إذا كان يعتقد جواز التسوية وإذا كانت قد قامت عليه الحجة ويعلم بحكم الله، ثم بعد ذلك يعني ممن أثر فيه القانون الوضعي إلى درجة اعتقاد التسوية، فمثل هذا لا شك أنه كافر مارق من الدين. ومثله الصنف السادس، وهو من اعتقد أن حكم الله، أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، فهذا من باب أولى وأحرى بالكفر. من اعتقد أن حكم الطاغوت أولى من حكم الله بعد قيام الحجة عليه، فإنه أيضا يكون كافرا مارقا من الدين. ومثله من استحل مطلقا، مثل من اعتقد وجوب إقصاء الشريعة، هو الصنف السابع، من زعم أن الشريعة لم تعد تصلح، يعني ألعن من يسوي وألعن ممن يعتقد التفضيل، من يعتقد أن حكم الشرع انتهى وأنه أمر رجعي لم يعد صالحا لهذا العصر، لم يعد صالحا لهذا الزمان، وإنما حكم القانون وحكم الطاغوت هو الذي يصلح لذلك، فمثل هذا يكون ماذا؟ كافرا من باب، بل هو أكفر الأصناف الثلاثة. إذن عندنا نحن كم قسم؟ 7 أقسام. انتبهوا لهذا التفصيل فإنه دقيق، وإن من لم يفهمه يقع في الحيرة. 2 مأجوران، و2 عاصيان فاسقان، و3 كفار. مفهوم هذا التفصيل؟ نعيده. 2 المأجوران، العالم الذي اجتهد في حكم الله فأصابه بعد استخدام كل وسائل التحري والتحقيق فأصاب فله 2 أجران. 2 رجل اجتهد أيضا، عالم اجتهد لكنه أخطأ حكم الله بعد استعمال وسائل الاجتهاد، فهذا ما حكمه؟ هذا مؤمن، هذا له 1 أجر. هذه الفئة الأولى، هؤلاء مؤمنون خلص. الفئة الثانية المؤمن الفاسق أو العاصي، وهم 2. رجل حكم بالجهل مع قدرته على العلم لكنه لم يكلف نفسه البحث والتحري فحكم، فهو يعني فاسق سواء أصاب أم أخطأ. ومثله القسم الثاني، رجل يعتقد أن حكم الله هو الحق ويتمنى أنه يفعله ويعني فعل وهو معترف بذنبه فحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسائل، فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه أيضا مؤمن ناقص الإيمان أو فاسق أو عاصي ولا يخرج من ملة الإسلام. أما القسم الذين مرقوا من الدين فهم 3. الأول من اعتقد التسوية بين حكم الله وحكم الطاغوت، والثاني من اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله، والثالث من اعتقد وجوب إقصاء الشريعة واستبدالها بالقانون الوضعي لأنها لم تصلح لهذا الزمان. فهذه هؤلاء الأصناف الثلاثة لا شك في كفرهم بإجماع المسلمين، وبيود أن يتفهم المسلمون هذه القضية تماما وأن يقرأوا كتب السلف في مثل هذه القضايا حتى يسلموا من ورطة الإفراط وإيش والتفريط. نعم تفضل. ولا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا ولا كل ما سمى كفرا ولا كل ما سمي كفرا وظنا يكون مخرجا من الملة، حتى ينظر إلى لوازمه ومستلزماته، وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين، أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي الملة ولا يخرج صاحبه منهم. فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق. قال الله في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الله تعالى في الظلم الأكبر: إن الشرك لظلم عظيم. وقال في الظلم الأصغر: واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في الفسوق الأكبر: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى: والكافرون هم الفاسقون. وقال تعالى في النفاق الأكبر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق الأصغر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي المتقدم. وما تمسكت به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر والسبيل. هنا المصنف رحمه الله بين ما أكدناه قبل قليل من أقسام، من أن كون الإنسان يسمى فاسقا، وقد يسمى كافرا، وقد يسمى ظالما، وقد يسمى منافقا باعتبار بعض الأمور، فإن من ذلك ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. ثم ضرب أمثلة من النصوص جزاه الله خيرا على التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والظلم الأكبر والظلم الأصغر، والفسق الأكبر والفسق الأصغر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر. وكذلك يمكن أن يضرب مثال للشرك الأكبر والشرك الأصغر، وقد بينه فيما مضى في مسائل سابقة. يعني خمسة أنواع، منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك. فالشرك الأكبر هو عبادة غير الله عز وجل، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو الذي لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك الأصغر هو يسير الرياء والحلف بغير الله إن اعتقد، إن كان المحلوف به، يعني إن كان الحالف قد حلف على جريان العادة ولم يعتقد تسوية المحلوف به بالله. هذا هو الشرك الأصغر والأكبر والأصغر. الكفر الأكبر والأصغر. الكفر الأكبر: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الكفر الأصغر: اثنتان في الناس هما بهم كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذه القضايا بإجماع علماء المسلمين أهل السنة والجماعة أن فاعلها لا يكفر كفرا ينقل عن ماذا؟ عن الملة الإسلام. ثم الظلم الأكبر وهو الشرك بالله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الأصغر مثل ظلم العباد فيما بينهم، أو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، ما بينه وبين نفسه، مثل قوله تعالى: لا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. هذا داخل في الأول، داخل في الأول، وهو الظلم الأكبر الذي هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وأينا هذه قاصمة الظهر، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: يا أبا بكر، ليس هو ذاك، يعني ليس هو الظلم الذي تفهمون. ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ أليست تصيبك اللأواء؟ ثم بين له إن المقصود هو الشرك: ألا ترى إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهناك ظلم أصغر كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك جاء في الحديث: الدواوين ثلاثة، الدواوين الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله تعالى وهو الشرك بالله، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد فيما بينهم حيث يختص لبعضهم من بعض، وظلم تحت مشيئة الله تعالى، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وكذلك الفسق، هناك فسق أكبر كما في قوله تعالى والكافرون هم الفاسقون، وكما في قوله تعالى عن إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي كفر. وهناك فسق أصغر كما في قوله الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك النفاق، هناك نفاق أكبر وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهناك نفاق أصغر وهو الذي يسميه أهل العلم النفاق الإيش؟ العملي. هناك النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهم الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا، في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهم الذين قال الله فيهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، والآيات كثيرة. وهناك النفاق الأصغر وهو النفاق العملي، وهو ارتكاب بعض الذنوب كخلف الوعد والكذب وخيانة الأمانة ونحو ذلك، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وفي الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من النفاق. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وهذا بإجماع، هذا التفصيل بإجماع أهل السنة والجماعة، فيجب علينا أن نفهمه جيدا حتى لا تختلط علينا الأمور. نعم تفضل. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفواههم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وتأويله. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدهن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد، وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبلهم، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم مقالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجئة فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية، ولا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين. إذن الكل مستوفى النطق بالشهادتين كما قدمنا اعتقادهم في بحث الإيمان، نسأل الله تعالى العافية. بعد أن فرغ المصنف من بيان منهج السلف، هذا الكتاب يا إخواني اهتموا به كثيرا، فهو من أدق الكتب، يبين منهج السلف بدقة مفصلا، ثم يتبعه بذكر منهج الخلف بطريقة منظمة فريدة عجيبة، رحمه الله رحمة واسعة، مع أنه توفي وهو في الثلاثينات من عمره. أقول عقب بعد أن بين ووضح منهج السلف، عقب ببيان منهج الخلف، وأنا أشير ألخص ما قال ثم أبين من شابههم من المعاصرين. الخوارج والمعتزلة في صف، والمرجئة في صف آخر. الخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد وضربوا بها نصوص الوعد، المرجئة أخذوا نصوص الوعد وضربوا بها نصوص الوعيد، وهكذا من خرج عن فهم أهل السنة والجماعة لا بد أن يتذبذب ولا بد أن يصل في نهاية المطاف إلى الحيرة أو الإلحاد والعياذ بالله. فأخذ عمد الخوارج إلى آيات جاءت في الكفار فحملوها على من؟ على المسلمين العصاة. في مثل قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يقول لك أليس مرتكب الجريمة، أليس مرتكب المعصية مجرما؟ تقول لهم نعم يسمى مجرم، لكن لا يسمى مجرم كافر. قالوا لا هو كافر، لأن الله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. المهم أتوا إلى جميع نصوص الوعيد وأعملوها وتركوا نصوص الوعد. فقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر حلال الدم والمال، يحشر مع فرعون وهامان وقارون، بل وحكموا بهذا الحكم على الصحابة. فقاتلهم علي رضي الله عنه وأبادهم، لكن بقي منهم من بقي، وقاتلهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن هؤلاء الخوارج ووصفهم بعدة أوصاف، وقال إنهم أن من صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يتكلمون إلا بالقرآن. واحد منهم مكث 40 سنة ما نطق إلا بالقرآن، لكن على ضلال 40 سنة. حتى عندما تخاطبه تقول له مثلا أين فلان، يجيبك يقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. لو قلت له ما اسمك، يقول لك قال إني عبد الله، وإذا كان اسمه يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا. ولكن على ضلال، على ضلال والعياذ بالله. فأخذوا نصوص الوعيد فحملوها على المسلمين، ولذلك استحلوا دماء الصحابة، ومنهم علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فأزمعوا على قتل الثلاثة، أما علي فقد قتلوه وهو خارج لصلاة الفجر، قاتلهم الله. ونظموا في هذا القصائد الطويلة في مدح قاتل علي رضي الله عنه. وأما معاوية رضي الله عنه فإن الخنجر التي ضربوه بها لم تصب مقتله، وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان معذورا فغاب فتخلف عن الصلاة لعذر، وخلفه رجل يقال له خارجة، فقيل المثل أردت عمرا وأراد الله خارجة. المهم أن عليا قاتلهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعيد لكم أوصافهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يصومون النهار، يقومون الليل، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، سيماهم التحليق، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، خير قتيل من قتلوه، خير قتيل من قتلوه. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، سماهم كلاب أهل النار، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. بل من العجائب أنهم في يوم من الأيام مسكوا عبد الله ابن خباب ابن الأرت رضي الله عنه رحمه الله تعالى، ابن الصحابي الجليل خباب ابن الأرت، فقتلوا ثم قتلوا زوجته وبقروا بطنها وقتلوا الجنين، خافوا أن يعيش الجنين بعد قتلها. وبعد هذه الحادثة بقليل اختلفوا في مسألتين، إحداهما هل يجوز قتل البعوض؟ انتبهتم؟ قتل عبد الله بن خباب حلال، وقتل البعوض اختلفوا فيه. ثم اختلفوا أيضا، مروا على نخل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت إذا كان الإنسان محتاجا له أن يأكل من رطبه دون أن يتخذ خبنة. تعرفون الخبنة؟ يعني لا يحمل معه شيء، يأكل حتى يشبع ولا يحمل معه شيء. هم مروا بنخل ونسوا أن هذا في صحيح البخاري، لأنهم هم وقتها لا يؤمنون حتى ببعض الأحاديث، على الرغم بأنه أنهم الأحاديث لم تدون بعد والصحابة موجودون. فيتساءلون هل يجوز الأكل عند الحاجة من تلك النخلات، والنخلات الآن ليست لمسلم أيضا، مع أنه يجوز أن تأكل منها حتى لو كانت لمن؟ لمسلم، فمن باب أولى إذا كانت لغير مسلم. فهذه من تناقضاتهم. إذن هم أمسكوا بنصوص الوعيد وضربوا بها نصوص الوعد، ولذلك كفروا المسلمين، كفروا كل من خالفهم، ما يعني كفروا غالبية الصحابة ما عدا الشيخين أبي بكر وعمر. فهم لا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين سائر الكفار، بل هم عندهم كفار حلال الدم والمال. المعتزلة شابهوهم في المآل وخالفوهم في الحال، خالفوهم في الحال ووافقوهم في ماذا؟ في المآل. كيف؟ يعني قالوا إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، هذا متى؟ في الدنيا. وأما إذا مات على ذلك فإنه خالد مخلد في النار. والفرق بينهم وبين الخوارج أنهم في أن الخوارج بتوا في الكفر ابتداء، وهؤلاء قالوا في منزلة بين منزلتين. والفرق من ناحية المعاملات أن المعتزلة يورثون مرتكب الكبيرة من وليه، ويورثون وليه منه، وإن كانوا يعتقدون أنه مات على ماذا؟ على الكفر. هذه الطائفة التي في جانب الإفراط. قابلتهم من؟ المرجئة الغلاة، فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا فرق عندهم بين من صدق وهو لا يعمل عملا مطلقا وبين المؤمن الذي يصوم النهار ويقوم الليل. لا فرق بين عندهم بين إيمان جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم وبين إيمان أكبر الفسقة، وبنوا عليها استحلال المحرمات. ولذلك فإن الغلاة منهم الذين وصلوا إلى حد الاستحلال لا شك في كفرهم، أما الذين لا يقولون بالاستحلال فالعلماء مختلفون فيهم كما اختلفوا في الخوارج. وانظروا كيف كان منهج أهل السنة وسطا بين هؤلاء المفرطين وأولئك المفرطين. بطبيعة الحال نفس الخوارج تفرقوا إلى فرق شتى، وكذلك المرجئة تفرقوا إلى فرق شتى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دائما أهل الأهواء يتشعبون العياذ بالله، يكفرون الناس ثم بعد ذلك يكفر بعضهم بعضا، وكذلك المرجئة يستحلون المحرمات ثم يتفرقون إلى فرق، منهم من يبالغ ومنهم من هو دون ذلك. فإذن خير الأمور أوساطها، وقد سمعنا منهج أهل السنة والجماعة ولخصناه لكم قبل قليل في عجالة يعني مختصرة، فتنبهوا لهذا وعوا. أقول إخواني، ما أشبه الليلة بالبارحة؟ بعد أن عرفنا الخوارج والمرجئة القدامى، فإن عندنا الآن خوارج ومرجئة، أليس كذلك؟ الذين يستحلون دماء المسلمين ويذبحونهم كالنعاج في الجزائر وفي غير الجزائر هم صنف من هؤلاء الخوارج، تلاميذ المقدسي المزيف، هذا اسم مزيف، الذي يكفر العلماء ويكفر حكام المسلمين بلا استثناء. المقدسي وتلاميذه هم ألعن من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى مهما وصلوا إليه من تكفير فإنهم يرون أن الكذب والتقية كفر، ولذلك لا يكذبون، أليس كذلك؟ الخوارج القدامى مثل قطر بن الفجاءة ومثل شبيب وغيرهم، ها؟ هؤلاء وإن كانوا يكفرون العصاة من المسلمين لكنهم لا يستحلون الكذب، فهمت؟ يعني لا لأنهم يرون أن الكذب ماذا؟ أن الكذب ما حكمه؟ لا، الخوارج القدامى يرون أن الكذب كفر، لذلك ما يستحلون الكذب. خوارج هذا العصر الذين ظهروا، هؤلاء ضموا إلى منهج الخوارج جواز الكذب للمصلحة، فشابهوا الرافضة في مسألة ماذا؟ في مسألة التقية والعياذ بالله، يعني أضافوا إلى تكفيرهم المسلمين واستحلالهم دماءهم وأموالهم. أذكر أننا ناظرنا بعضا منهم في بلد ما من بلاد المسلمين، فلما جئنا بالنصوص ورأوا أننا نقرأ بعض النصوص التي في صحيح مسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام لا إله إلا الله، وحديث أبي ذر هل المؤمن يدخل الجنة؟ قال نعم. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم، على رغم أنفي. أبي ذر ماذا قالوا لما ذكرنا لهم هذه النصوص؟ قالوا إذن لا، ابتداء هذا فراق بيننا وبينكم، ما دمتم تؤمنون بحديث مسلم ثم لعنوا الإمام مسلم وهم أولى باللعن، ولعنوا الإمام النووي رحمهم الله، ويعني قاموا من عندنا قالوا طالما أنكم تؤمنون بهذه الأشياء وبهذه الأحاديث فهذا فراق بيننا وبينكم. قلت لهم إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، كان الهدف هو هدايتكم، هو هدايتكم، ولكن طالما أصررتم على الكفر حتى بالنصوص الشرعية فليس بيننا وبينكم وفاق. على أي حال، أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، خوارج هذا الزمان أشد تطرفا وبعدا عن الحق من الخوارج القدامى، فاحذروهم، إلى درجة أنهم حرفوا النصوص الشرعية. يعني ما علمنا أن الخوارج القدامى يستبرئون المرأة بثلاثة أيام ثم يتزوجونها، خوارج هذا العصر يفعلون ذلك. ما علمنا أن خوارج القدامى يعني يجعلون الغاية عندهم تبرر الوسيلة، ما أفرطوا في هذا الباب، وعند هؤلاء يعني يتوصلون إلى وسائلهم ولو بارتكاب أي منكر، ولو بارتكاب أي منكر، لأنهم يعني شباب طائش لم يتفقهوا على العلماء ولا على أحد من أهل الفقه والتقى، وإنما صار هم يفتون أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، العياذ بالله، فضلوا وأضلوا. فمن كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاحذروا كل الحذر من خوارج هذا العصر، وكذلك المرجئة في هذا العصر الإباحيون الذين يستحلون ما حرم الله عز وجل ويفتون بحل المحرمات بغير علم. ومنهم من يقول ويصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لأباح بعض ما كان حرم، نسأل الله العافية والسلامة، ولو كان الرسول حيا لا يعني أباح بعض ما دلت النصوص على أنه محرم، ولا أعاد النظر في كثير من الأحاديث كما صرح بذلك أحد زعمائهم المعاصرين.